الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صفة الشمس والقمر بحسبان. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس: تدري أين ذهبت؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صفة الشمس والقمر بحسبان. هذه الترجمة تتعلق بهاتين الآيتين العظيمتين من آيات الله عز وجل الدالة على كماله وعظمة تدبيره سبحانه وتعالى وتسييره لهذا الكون. فالشمس والقمر آيتان من آية الله، وهما يسيران بتقدير العزيز العليم، يسيران بحسبان قدره الله سبحانه وتعالى، فلا يكون منهما عن ذلك تقدم أو تأخر، بل سيرهما بانتظام دقيق يدل على عظمة المسخر والمدبر تبارك وتعالى. وهذه الكائنات العظيمة الباهرة لها عبوديتها لله عز وجل، تسبح الله وتخشع وتخضع لله تبارك وتعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي هذه الترجمة أورد رحمه الله تعالى حديث أبي ذر رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ تدري أين تذهب؟ وهذا أسلوب عظيم في التشويق، ويكثر في أحاديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كثيرا ما يأتي عنه مثل هذا السؤال الذي يشوق السامع لمعرفة الفائدة أو الأمر الذي يراد أن يبين، ولا يكون بيانه إلا بعد أن تشتاق النفس إليه وتتوق إلى معرفته. هل تدري أين تذهب، أي هذه الشمس؟ وقوله في هذا الحديث غربت الشمس، هذا الغروب بالنسبة للبلد الذي جرى فيه هذا الحديث، ومن المعلوم أنها تغرب على قوم وتطلع على آخرين في سيرها. وهذا الغروب والشروق باعتبار الأرض ومن تطلع عليهم، أما الشمس من حيث هي فلها سير، وسيرها بحسبان، ويتجري إلى مستقر لها بتدبير الرب سبحانه وتعالى العزيز العليم جل وعلا. لكن الغروب والشروق هذا متعلق بالأرض وبمن في الأرض، أما فيما يتعلق بسيرها فهي لها سير مقدر وتجري بحسبان كما سخر الرب تبارك وتعالى، ولا تزال تسبح في فلك وفي سير معين ومجرى معين وطريق معين كما قدر الله سبحانه وتعالى. قال: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أن الواجب على المسلم في كل ما لا يعلمه أن يكل العلم إلى عالمه، وأن لا يتكلف أن يقول ما ليس له به علم، فإن هذا من أخطر الأمور. قد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا من أبعد الناس عن التكلف، من أبعدهم عن القول على الله أو في دينه بغير علم. قال: أتدري أين تذهب؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، تذهب حتى تسجد تحت العرش. والمراد بالعرش أي عرش الرحمن سبحانه وتعالى العظيم الكريم المجيد الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها وفوق العالم، وفوق العالم كالقبة، ولا يقدر قدره إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. لكن نسبة السماوات والأرض إلى العرش تعد نسبة ضئيلة جدا. إذا كان الكرسي الذي ذكره الله جل وعلا في آية الكرسي وسع السماوات والأرض، وجاء في الحديث أن السماوات والأرض، قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاه، كحلقة ألقيت في فلاه، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، أي أن نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاه. فإذا كان نسبة الكرسي، فإذا كان نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاه، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاه، فأي شيء تكون هذه الأرض، أي شيء تكون هذه الأرض التي نمشي عليها بالنسبة إلى العرش المجيد العظيم الكريم كما وصفه الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف في القرآن الكريم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. هذا السجود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو على ظاهره، لكنه سجود يليق بها، سجود يليق بها ويتناسب مع هذه الآية العظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، وهي لا تزال تسير سيرا بانتظام، سيرا بحسبان إلى مستقر لها، كما في الآية الكريمة: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ومما قيل في معنى قوله لمستقر لها أي الموضع المعين الذي تسجد فيه لله سبحانه وتعالى، الذي تسجد فيه لله سبحانه وتعالى، الموضع الذي يكون فيها السجود لله جل وعلا. وهذا الموضع يكون في وقت معين من سيرها، وهي لا تزال تسير، لكن في وقت معين من سيرها، في وقت معين من سيرها كل يوم وليلة، في وقت معين من سيرها كل يوم وليلة، لأنها تسير تطلع على قوم وتغرب على آخرين إلى أن تعود إلى موضعها الأول. ففي هذا السير يكون منها سجود لله سبحانه وتعالى، أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، حتى تسجد تحت العرش أي عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فتستأذن فيؤذن لها، تستأذن فيؤذن لها، تستأذن في مواصلة السير على الانتظام الذي هي عليه والذي قدره العزيز العليم سبحانه وتعالى، فتستأذن فيؤذن لها. أخذ من هذا أن الأصل في الأوامر والأعمال التوقيف، إذن الشارع، إذن الرب سبحانه وتعالى، وليس للإنسان أن يأتي بأعمال لم يأذن الله جل وعلا له بها، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، يوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها: ارجعي من حيث جئت. وهذا الوقت الذي يكون فيه هذا الحدث العظيم يعد آية من الآيات وعلامة من العلامات وشرط من الأشراط الدالة على دنو قيام الساعة وقرب قيامها، لأن لا تقوم الساعة حتى يكون بين يدي قيامها آيات عظام وأشراط جسام، منها طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. فإذا جاء ذلك الوقت تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن من الرب سبحانه وتعالى أن تمضي في سيرها كما كانت فلا يؤذن لها، ويقال لها: ارجعي. فيفاجأ الناس في ذلك اليوم العظيم، وإذا بالشمس تطلع من المغرب، تطلع من المغرب، وإذا رآها الناس آمنوا أجمعين، لأن هذا اختلال في الكون، اختلال في الكون. فإذا رأى الناس هذا الاختلال المؤذن بانتهاء هذا الكون آمنوا، ويكون إيمانهم حينئذ إيمان مشاهدة ليس إيمان غيب، والذي ينفع إنما هو إيمان الغيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أما إيمان المشاهدة لا ينفع، مثل الذي يعاين الموت لا ينفعه إيمانه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا ينفعه الإيمان. مثل ذلك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فإذا خرجت هذه الآيات وشوهدت هذه الأشراط والعلامات وحصل الإيمان لم ينفع حينئذ. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلع الطبع على كل قلب بما فيه لا ينفع الإيمان حينئذ. قال: وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئتي، ارجعي من حيث جئتي، جاءت من جهة المشرق فترجع إلى جهة المشرق، ويتوقف ذاك السير الذي بانتظام يتوقف، يقال له ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها. يفاجأ الناس في ذلك اليوم بأنها تطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قوله: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الشمس لا تزال في الفلك كما أخبر الله تعالى بقوله: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فهي لا تزال تسبح في الفلك وهي تسجد لله وتستأذن كل ليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تسجد سجودا يناسبها وتخضع له وتخشع كما يخضع ويخشع كل ساجد من الملائكة والجن والإنس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. ومعنى مكوران أي مطويان، يجمعان الشمس والقمر ويلقيان في جهنم، يلقيان في جهنم في النار. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث، في رواية له عند البزار، قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة في النار. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في قوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة من السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه، فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. الآية. قال: باب ما جاء في قوله: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. بشرا بين يدي رحمته، المراد بالرحمة هنا الغيث المطر، لأن الغيث من آثار رحمة الله. والقاعدة عند أهل العلم أن المصدر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة. فقوله بشرا بين يدي رحمته أي الغيث، بين يدي رحمته أي الغيث الذي يغاث به العباد وهو نزول المطر، والمطر أثر الرحمة، والمطر أثر الرحمة. وإذا أطلق المصدر تارة يراد به الصفة وتارة يراد بها الأثر، مثل قوله في الحديث القدسي للجنة، قول الله عز وجل للجنة أنت رحمتي، أنت رحمتي، أطلق الرحمة على الجنة وهي أثر رحمة الله، وهي أثر رحمة الله سبحانه وتعالى. قال وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي مبشرات، بشرا بين يدي رحمته أي مبشرات بالغيث ونزول المطر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، أقبل وأدبر ودخل وخرج، يدخل في البيت ويخرج وتغير وجهه، وتغير وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله مخيلة، إذا رأى مخيلة أي إذا رأى السحاب، إذا رأى السحاب الذي يرى فيه أثر المطر، وهو السحاب عندما يتلبد ويجتمع ويسود. قال إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، وهذا الذي يكون منه عليه الصلاة والسلام ليس أمرا يتكلفه، وإنما يتأثر حقيقة عليه الصلاة والسلام خشية أن تكون عقوبة، لأنه يذكر قول الله سبحانه وتعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قالت فإذا أمطرت السماء سري عنه أي ذهب عنه ذلك، إذا أمطرت السماء سري عنه أي ذهب عنه ذلك. فعرفته عائشة ذلك، معنى عرفته قالت لاحظ عليك أن إذا انعقد السحاب وتلبد واجتمع أنك تفعل كيت وكيت، عرفته ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري، قال ما أدري، لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا أي سحاب نغاث به ويمطر أرضنا، عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم. ثم قال رحمه الله باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم. عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم لا يعمل حتى يكون بينه وبين الجنة ليعملوا، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه، فيعمل بعمل أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة. قال: باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم. الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وجند من جنوده، قد قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بهم أصل من أصول الإيمان، ومعنى كونه أصلا من أصول الإيمان أي أن دين الله سبحانه وتعالى لا يقوم إلا على ذلك. أصول الإيمان أي التي عليها قيامه، قيام الدين، وإذا اختل أصل من هذه الأصول ولو واحدا بطل العمل، أصبح حابطا غير مقبول، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإيمان بهم من أصول الإيمان، من أصول الإيمان وأركان الدين التي عليها قيامه. والإيمان بهم هو الإيمان بكل أوصافهم ووظائفهم وأسمائهم وأعدادهم المذكورة في الكتاب والسنة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. هذه أربعة أمور تجمع جملة ما ينبغي الإيمان به مما يتعلق بالإيمان بالملائكة: الإيمان بالأسماء، والإيمان بالأعداد، والإيمان بالأوصاف، والإيمان بالوظائف إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وهذه الترجمة فيها ذكر الملائكة، وذكر الملائكة إنما يكون بذكر ما جاء من هذه الأمور، سواء الأسماء أو الأعداد أو الأوصاف أو الوظائف إجمالا أو تفصيلا في الكتاب أو السنة. وبدأ رحمه الله تعالى بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث الصادق المصدوق، لأن الصحابي بن مسعود رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث قدم بهذه التقدمة، قال: الصادق المصدوق، واصفا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصادق الذي ليس في كلامه كذب أو باطل، بل كل كلامه حق لا باطل فيه، صدق لا كذب فيه، وعليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. المصدوق المؤيد من ربه سبحانه وتعالى بالحجج البينات والآيات الظاهرات الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام ووفائه وأمانته وقيامه بالبلاغ على التمام والكمال. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. وهذه أطوار خلق الإنسان. أول ما يكون هذا الإنسان نطفة تكون في قرار مكين رحم الأم وتبقى على هذه الحال نطفة 40 يوما ثم تتحول بعد ذلك إلى علقة أي يصبح لونها لون الدم قطعة صغيرة من الدم ثم تبقى على هذه الحال ثم تتحول إلى مضغة والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضى في الفم ثم بعد ذلك تكسى تكسى العظام لحما يكون في هذه المضغة يكون فيها العظام المكسوة باللحم وهكذا ينشأ الإنسان طورا بعد طور 40 يوما نطفة ومثلها علقة ومثلها مضغة ثم يبعث الله ملكا وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة أن من ملائكة الله عز وجل من هذه وظيفته وهذا عمله فالحديث فيه عمل من أعمال الملائكة التي يجب الإيمان بها فالإيمان بهذا العمل الذي ذكر في هذا الحديث جزء من الإيمان بالملائكة الذي هو أصل من أصول الإيمان فهذه وظيفة من وظائف الملائكة ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات أي كتب أربع كلمات أن يكتب أربع كلمات يقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد كل هذه يكتبها الملك وهي كتبت قبل ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض 50,000 سنة كتبت هذه ولهذا يسمي العلماء هذا التقدير أو هذه الكتابة التقدير العمري لأنه يتعلق بعمر كل إنسان فيما يخصه وهذا التقدير العمري هو داخل في التقدير الذي كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة ولهذا يقال عن هذا التقدير تقدير من بعد تقدير تقدير من بعد تقدير تقدير خاص من بعد التقدير العام تقدير خاص من بعد التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة فهو داخل فيه ليس أمرا منفصلا أو خارجا عنه بل هو داخل فيه فهو تقدير من بعد تقدير يؤمر بكتب أربع كلمات اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد عمله مفرد مضاف أي جميع أعماله عمله مفرد مضاف أي جميع أعماله السيء والحسن الصالح والطالح الإيمان والكفر كلها يكتبها الملك في ذلك الوقت جميع أعماله إلى أن يموت كل ذلك يكتب من خير أو شر يكتب ذلك الملك كتب عمله ورزقه أي جميع ما يقتاته ويطعمه ويتغذاه إلى أن يموت كل ذلك مكتوب ولن تموت نفس حتى تستتم رزقها وتستوفي ما كتب لها وشقي أو سعيد، أن يكتب حال هذا الإنسان أو حال هذا المخلوق، هل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، أيضا هذا يكتب، يكتب في عندما يكون في بطن الأم ويرسل إليه الملك، وقبل ذلك كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ورزقه وأجله أيضا نهاية هذا الإنسان والوقت الذي يموت فيه، كل هذه تكتب، ثم ينفخ فيه الروح، ثم ينفخ فيه الروح. فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه، فيسبق عليه كتابه، يسبق عليه كتابه أي ما كتب له أو عليه بأن يختم له بذلك، وأن تكون خاتمته، فالذي كتب هو الذي يكون، الذي كتب هو الذي يكون، فيسبق عليه كتابه، كتابه أي الذي كتب وقدر، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار. وهذا ينبغي أن يشتد خوف الإنسان منه، السوابق والخواتيم، السوابق والخواتيم، السوابق ما سبق وقدر وكتب عن هذا العبد وحاله وأعماله، وهل هو من أهل السعادة أو أهل الشقاوة، والخواتيم أي ما يختم له به. هذا الحديث فيه من فوائده الخوف من السوابق والخواتيم، السوابق ما سبق الإنسان، والإنسان لا يدري ما الذي سبق له في علم الله وفيما كتب في اللوح المحفوظ أنه يموت عليه ويختم له عليه، ولا يدري ماذا تكون خاتمته، ولا يدري ماذا تكون خاتمته. ولهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يكثر اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أن يثبته وأن لا يزيغ قلبه. ومن أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويفعل مع ذلك الأسباب التي تكون بها نجاته، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويفعل الأسباب التي تكون بها نجاته. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم أن العمل فيما قدر وقضي، وقالوا: ففيما العمل إذا كانت الأمور قدرت وقضيت، ففيما العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والإنسان لا يدري عن مكتوب، لا يدري عن مكتوب، لا يدري ماذا كتب له، ولا يدري ماذا تكون خاتمته، لا يدري، هذا أمر غيب. ولهذا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويضرع ويفعل الأسباب التي تكون بها نجاته، ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ومن الدعوات العظيمة، وفي المسند وغيره، ومن كوامل الدعاء وجوامعه كما وصفه بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. انتبه، ما علمت منه وما لم أعلم. وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. تسأل الله أن يجعل حالك إلى خير، من خير إلى خير، ومن رفعة إلى رفعة، ومن سعادة إلى سعادة، مثل ما في الحديث الآخر: وأن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. تجعل، لأن الأمر بيد الله، الأمر بيد الله، أن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر، هذا بيد الله. فتفزع إلى الله وتلجأ إليه جل في علاه وتلح عليه سبحانه وتعالى بالدعاء، وتبذل الأسباب التي تكون بها نجاتك، وتعتني في الوقت نفسه بصلاح سريرتك بينك وبين الله. لا يكتفي الإنسان بصلاح الظاهر، بل يعتني مع صلاح الظاهر بصلاح السريرة، لأن من أخطر ما يكون على الإنسان في سوء الخاتمة فساد السريرة مع صلاح في الظاهر، مع صلاح في الظاهر، هذا من أخطر ما يكون على الإنسان. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أي يظهر للناس، لكن سريرة ليست نقية. ومن من الله سبحانه وتعالى عليه بصلاح السريرة بالإيمان والصدق مع الله جل وعلا، فإن الله لا يخيبه ولا يخزيه، بل يحفظه ويثبته سبحانه، كما قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولهذا صحة العقيدة وسلامتها من أعظم الأسس التي تنبني عليها السعادة في الدنيا والآخرة، ويترتب عليها حسن الختام، صلاح العقيدة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، وسلامة الإيمان وسلامة السريرة. قال: فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، كما جاء في بعض روايات الحديث، فيدخلها، أي يختم له بهذه الخاتمة والعياذ بالله. قال: ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، أي مسافة قليلة، شيء قليل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وهذا يحصل، والسيرة فيها أخبار من هذا، أخبار من هذا القبيل، يعني من الصحابة من أسلم ودخل الجهاد مباشرة واستشهد، حتى إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقاتل ثم أسلم؟ قال: لا، أسلم ثم قاتل. فأسلم وقاتل واستشهد. فلم كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا أراد أن يذكره يقول: من يذكر لي شخصا دخل الجنة ولم يصلي صلاة ولم يسجد سجدة؟ ومثله الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الإسلام، وكان على ناقته، فقال له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام. فقال الرجل وهو فوق الناقة أقررت. فساخت يد ناقته في حفرة جرذان فسقط على رقبته ومات من ساعته، ليس له في الإسلام إلا أقررت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يرى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. ولهذا أوردها الحافظ ابن كثير تفسير هذه الآية من سورة الأنعام وجود إسناد هذا الخبر وذكر له روايات وبعض الألفاظ التي ذكرها رحمه الله تعالى. وأذكر في أحد الدروس أن أحد الطلاب من إحدى الدول غير المسلمة أخبر عن جدته وكانت كافرة وجاوزت 90 سنة أنها أسلمت ولم تعش بعد إسلامها إلا 3 أيام لم تعش بعد إسلامها إلا 3 أيام. والقصص والأخبار من هذا القبيل كثيرة جدا. قال يعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. حتى مما نقل لي عن أحد الدعاة في إحدى الدول خصص نفسه في دعوة الكفار في المستشفيات، وخاصة من يعني في حالات خطرة يشرح لهم على الإسلام ويعرفهم بمحاسنه ويحثهم على الدخول فيه حتى تكون خاتمتهم على هذا الإسلام وتكون نجاتهم من سخط الله ومن النار. فبعضهم يسلم ولا يلبث إلا أياما قلائل ثم يموت، والأمر لله سبحانه وتعالى جل في علاه من قبل ومن بعد. والشاهد من الحديث ذكر وظيفة من وظائف الملائكة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. نعم، يؤجل الكلام عليه إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.